قال ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. هذا من أحكام الدين أن المولي يمضى يعني يفرق حتى تمضي عليه 4 أشهر، فإن رجع في أثناء الأشهر كفر عن يمينه وقع زوجته الحمد لله حصل المطلوب، وإن لم يأتي ولم يرجع عن يمينه وطالبت الزوجة طالبت بدفع الضرر عنها فإنه يوقف يوقفه الحاكم ويخيره بين الأمرين، إما أن يأتي أو يكفر عن يمينه وإلا أن يطلق زوجته دفعا للضرر عنها، فإن أبى أن يطلقها طلقها عليه الآن دفعا للضرر عنها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى من الذين يدعون من نسائهم تربص الانتظار 4 أشهر، فإن فاءوا من خلال هذه الأشهر فاءوا يعني رجعوا إلى معاشرة زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما حصل منه. وإن عزموا الطلاق يعني إذا أبوا أن يفيئوا فلا بد من الطلاق، إما أن يطلق هو وإما أن يطلق عليه الحاكم، وهذا إذا طالبت الزوجة بذلك. فدل هذا على أن المولي إذا كان إلى 4 أشهر فأقل فإنه لا يتعرض له ويترك له فيها، إن شاء رجع وكفر عن يمينه وإن شاء استمر إلى 4 أشهر مباح له في هذه الفرقة فيها بين الفيئة أو الاستمرار إلى أن تكمل المدة التي حددها، ما دام يوم 4 أشهر فأقل، يعني هذا لا ضرر فيه على المرأة. ودل على أنه إذا مضت 4 فإنه يوقف يعني الحاكم يوقفه بمطالبة المرأة ثم يأمره بأحد أمرين، إما أن يرجع عن يمينه ويعاشر زوجته يعود إلى عشرتها كما كان ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق. هذا معناه قوله يوقف لتمام 4 أشهر، وهذا الله من الآية الكريمة. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 10 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وهذا أيضا من الحديث بن عباس لأن المولي يوقف على رأس الأربعة أيخير بين أمرين، إما الفيئة والتكفير وإما الطلاق. سليمان بن يسار هو مولى ميمونة من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين التهت إليهم الفتوى في زمان، و 17 قالوا هو ما بين 13 إلى 9، هذا هو الجمع ما بين 3 إلى 9، والذي ورد في بعض الروايات أنه 14 صحابيا، فهذا يدل على أن هذا علم هؤلاء الصحابة وأنه قسم شرعي، وهذا تشير إليه الآية فإن تائب فإن الله غفور رحيم وإن عزم الصلاة فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل إذا مضت الأربعة في الأشهر تطلق المرأة تلقائيا ولا تحتاج إلى طلاق. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله أنه في هذه المدة التي وردها الله سبحانه وتعالى تطلق زوجته تلقائيا، لأن تركه لها هذه المدة هذا طلاق، ولأنه لم يذكر في الآية أنه يوم الصلاة، فمجرد وجود المدة يقع به الصلاة. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يرون أنها لا تطلق تلقائيا بمضي أربعة أشهر، فلا بد من تطليق الزوجة، لأن الله قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، والسمع لا يكون إلا بشيء يتكلم به وينطق به، فدل على أنه لا بد أن يطلق، لأنها في عصمته ولا يخرج من عصمته إلا بطلاق. نعم. وعن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية الثلث والثلثين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. لا، هذا يبين ما سبق أن الإيلاء كان في الجاهلية، والمراد في الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية، لأن هذه الفترة ليس فيها علم، سميت الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لأن مضى فترة على آخر الرسل وهو عيسى عليه السلام لم يجد الوحي، اندرست الشرائع ولم يبقى شيء إلا أشياء يسيرة، فصار الناس في جاهلية الجهل، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأجاب الله به الجاهلية وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد، فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية الآن، يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هذا لا يجوز، يعني يعلم من كل القرن العشرين كله جاهلية وكل أهله جاهلية، لكن هذا لا يجوز ولا يعرف الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون في بعض الناس جاهلية في بعض الأقوال وبعض القبائل أو بعض البلدان، قد تبقى شيء من أمور الجاهلية، أما التعميم ويقال الناس كلهم صاروا في جاهلية فهذا لا يجوز، ما كلهم صاروا في جاهلية، وإلا قد يبقى شيء من الجاهلية، قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إن الحمر فيك جاهلية، ويقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونه الطعن بفخر بالأنساب والطعن بالأسباب والاستسقى بالنجوم والنياحة على الناس، هذه خصال من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، أما أن كل الناس يكونون في جاهلية هذا لا، هذا ليس هذه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون منهم من المسلمين عالم كبير في علم وليس في جاهلية. كان الإله في الجاهلية السنة والسنتين، هذه من أمور الجاهلية، فجاء الإسلام فعدل هذا وجعل الإله وقفته بأربعة أشهر، لأن هذا أقصى ما تتحمله المرأة، فأزال الله ما كان من أمر الجاهلية وظلمها للمرأة ووقف ذلك لأربعة أشهر لأن هذا لا يضر بالمرأة. فهكذا الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحق في كل شيء ولا سيما في أمر النساء، فإنه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهاك إلى الإسرار واحترام حقوقهن ودفع الضرر عنهن. هذا لا يوجد إلا في الإسلام. أما في غير الإسلام فإن المرأة لا تزال مقعدهن الآن ومنتهى في الدول الكافرة. المرأة ليس لها قيمة في الدول الكافرة، والاحترام يجعلونها للمتعة والذي في المحرمة ويحرمونها من القرار في البيت تربية الأولاد ويخرجونها ويولونها الأعمال الشاقة تجد تفلح أكثر من الرجل والامرأة ضعيفة تسافر إما مضيفة في طائرات وإما في فندق وإما في مطعم وإما في مساجد تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة. فهذا غاية الإهانة للمرأة. وأيضا يريدونها سافرة عارية متبذلة تطمع فيها أنظار الذئاب من البشر يتقاذفونها، ثم إذا كبر سنها فإنهم يجعلونها في الملاهي وإلا في دور الرعاية، وإن كان لها مال فإنها يعني تمضي الوقت في الرحلات والأسفار وتسرع عن نفسها إلى أن تعجز عن الأسفار، فحينئذ تلقى لا قيمة لها في مجتمع الكفر، لا قيمة لها، تعيش على نفسها وعلى أعصابها أو تعيش عيشة المنبوذ المطروح، لا أولاد لا زوج لا أقارب لا أسرة تؤول إليها. هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة التي يقولون إنها أمة الحضارة وأمة الرقي وأمة المدنية. هذا وضع المرأة في عندها. إن كانت شابة فهم يتقالفونها ويستمتعون بها في الحرام ويهينونها ويكلفونها من الأعمال ما لا تطيق ولا لا يليق بها ولا يجعلونها تقر في بيت أو تأوي إلى أسرة، لأنها لا أحد يقوم عليها ولا أحد ينفق عليها، لا زوج ولا ولي. إذا بلغت عندهم 19 سنة خلاص ما أحد ينظر إليها من أوليائها أو يعطف عليها، يتركون مثل الرجل تمام. وهي ليست مثل الرجل وليست مثل فالأنثى، هي امرأة تحتاج إلى عائلة، تحتاج إلى ولي، تحتاج إلى بيت تأوي إليه، تحتاج إلى أسرة عند الرجل. فهذا أمة الحضارة وأمة الرقي والتمتع، هذا وضع المرأة عندها كما كانت في الجاهلية الأولى، كانت منتهنة ومهانة ولا قيمة لها ولا توقف من خليلها إلى ماء تقرب من الميراث، ويتمتع بها الرجال ما دامت تصلح للاستمتاع ثم يلقضها المجتمع وتصبح على أعصابها إلى أن تموت. هذا وضع المرأة عند الجاهلية ووضعها عند الأمم الكافرة اليوم. ولم يكرمها ويحترمها ويطلب لها ويعطيها حقوقها إلا آل الدين، دين الإسلام ولله الحمد والمنه. لكن فيه دعاة ضلال يغررون بالمرأة ويريدون تحريرها من الأحكام الشرعية، بل يريدون إهانتها، لأن الأحكام الشرعية ليست رفعا حتى يخلعونها، الأحكام الشرعية هي التي حررتها، هي التي حررتها من الرق الذي ليس بعده رق. لكن هم يعكسون الأمر، يقولون تحرير المرأة، تحريرها من أي شيء، من حقوقها، من كرامتها، من كتابها، من أسرتها، من الأوامر عليها، هكذا يريدون تحريرها. وجدلهم الآن في الصحف والمجلات هو هذه المرأة مركزين عليها، ومن الأسف في صحفنا ومجلاتنا، لأن من بيننا دعاة غلال تربوا في الغرب وتشربوا أفكار الغرب، جندهم الغرب جندهم لهذا، جندهم لهذا، وصار يدفعهم بظهرهم بالطمع والمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة الخبيثة، وجعلوا المرأة سلاحا يفعلون به المسلمين الآن. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله. وربنا فيما سبق نعم الغلاء، وهذا رجل ظاهر من امرأته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظاهر من امرأته الله جل وعلا يقول: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا ظهر من امرأته حرم عليه وقوع حتى يكفر، والكفارة على التكفير عشق رقبة، تحرير رقيق وإعتاقه. فإن لم يجد رقبة إلا لأنه ما وجد رقبة، ما وجد عبيد، أو وجد العبيد لكن ما وجد قيمة يشتري بها، ما وجد قيمة يشتري بها رقبة، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين 60 يوما متتابعين، كل ذلك قبل أن يتمسك، يعني لا يجوز لهم أن يقرأها أو يقربها ويستمتع بها حتى يكفر بالعشق أو بصيام الشهر. فإن لم يستطع الصيام، عجز عنه عجزا حقيقيا وليس كسلا، فإنه ينتقل ويفعل 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني ياكل 30 صاع يقسمها على 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، ثم بعد ذلك يعود الى زوجته. هذا الرجل تعجب فوطئ زوجته قبل ان يكفر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عياذ وقال له: لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله، فدل على تحريم اتيان المظاهر لزوجته قبل ان يقدم الكفار، وان اتيانها مرغوب باداء الكفاره التي اوجبها الله لخصالها الثلاث مؤكد، ولم يامره صلى الله عليه وسلم بكفاره تاليه عن خطئه، بل امره بالكفاره التي اوجبها الله وهي كفاره الظهار، فدل على انه لو وقع عليها قبل ان يكفر انه اخطا وفعل محرما، ولكن لا يجب عليه الا الاستغفار والتوبه والكفاره الاصيله باقيه في ذمته، فلا يعود لجماعها مره ثانيه بعد الغلط الذي حصل منه، لا يعود. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقربها، فإن يقال المعاهدة منه جاء وطئها لا مانع انه يتابع ويكفر. نقول لا، لا يتابع الاجماع، يكفر يكفر، لا تقربها حتى تفعل ما امرك. وما خطر منه هذا خطا يتوب منه ويستغفر، وليس عليه كفاره ثانيه. هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف. نعم. وعن سلمة بن فخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه الأحمد والأربعة إلا النسائي، وصحح ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. وهذا أيضا خطر سلم من خطر البيان الذي جغيث من العنصار رضي الله عنه، وكان رجلا فيه شبر، يعني فيه شهوة شديدة، فلا يصبر عن امرأته، فأقبل عليه رمضان، أخشي أنه ما يصبر في رمضان، ما العمل ظاهر منها مدة رمضان لأجل أن يمتنع منه، لكنه لم يصبر عليه، نظر منها إلى شيء من جسمها فوقع عليها مثل ما حصل من هذا الذي قبله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه. هذا فيه أن المرجع في الفتوى إلى العلماء، إذا وقعت مشكلة من أمور الدين يرجع فيها إلى أهل العلم، ما يرجع فيها إلى الجهال أو إلى المتخصصين أو إلى عادات الناس أو إلى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه. أمور الفقه قليلة في الناس، كثير القراء، القراء كثيرون، والذين يطالعون الكتب كثيرون، والذين يدعون العلم كثيرون، لكن لا يحل المشكلات إذا وقعت إلا أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل. أما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطأ قد يكون أطلع من خطأ الأول، وكم وقع من أمثال ذلك. فعلى من وقعت له مشكلة في أمور دينه أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل، من أجل أن يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قد رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وفيه أيضا أن الإنسان لا يمنعه الحياة إذا وقع في أمر يستحيا من ذكره، لا يمنعه الحياة من أن يسأل عن دينه، وهذا الصحابي لم يمنعه الحياة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه، أن هذا أمر لا بد منه، لا في الحياة الدين، لا في الحياة، الحياة من الأمور المذمومة، أما أمور الدين فهذه كما خير، خير يجوز أن الإنسان يتركها إلا بالحياة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به، وهي كفارة الظهار، عشت رقبة. قال الرجل: ما عندي كلا رقبة، ما عندي شيء، فهذا ينطبق عليك أما الذي يجي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني بما وقعت فيه إلا بالصيام؟ يعني ما أستطيع أصبر عن زوجتي، يعني فيه شبر، فيه نوع من المرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم فرقا. والفرق مثل الفرق زنجيل من الكوز، زنديل من الخوف مكفوف من الخوف يسع 15 صاعا، في بعض الروايات 60 صاعا، والصحيح انه 15 صاع. 15 صاع يعني 60 مسكين، يعني 60 فقير. اذا قسمت 15 صاع على 60 مسكين كم يكون نصيب كل واحد؟ ربع الساعة يعني ربع الساعة لا يكون ربع الساعة 15 على 60 ها ربع الساعة يعني هذا مقدار ما يفعل من السيد ربع الساعة المدوية يعني هذا يشجع للسيد ربع الساعة يشجع للسيد عرفنا أنه جنبي مصنوع من الخوف يجعل فيه الأمر فيه 15 صاعا من الأمر الصحيح وزعها على 60 مسكين هذا مخالف الآية هذا إلا أنه بين مقدار ما يعطى للمسكين وهو ربع الصاع مثل هذا ما دل على الحديث حديث الفخر من كان البياض صلى الله عليه فيه وجوب الكفارة بالظهار وفيه أنه إذا وقع قول التكفير أنه يأثم يجب عليه التوبة لكن لا يجب عليه كفارة ثانية عن الوقع قبل التكفير وفيه أن الكفارة بالظهار الترتيب أليس على التخليف وإنما هي على الترتيب وإنما هي على الترتيب لا يذهب إلى قصلة منها حتى يعجز عن القصلة التي قبلها نعم باب اللعان يكفي حتى انتهى نعم فضيلة الشيخ هل يجوز جعل الإطعام الكفارات في تفضيل الصائمين في شهر رمضان هذا محل خلاف بين العلماء هل الإطعام لا بد أن يكون حبا يدفع حب المسكين تقطع فيه إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أبقاه عنده هل هو الأصل؟ الأصل أنه يكون من الحب أو من التمر يكون من الحب أو من التمر يقتنيه المسكين يتصرف فيه هذا ما عليه طائفة من أهل العلم وأنه لا يجزي الطعام المطبوخ لأن الطعام المطبوخ لا يجزي يتصرف فيه إلا بالأكل الخطأ ولا يكفر لحاجته ولا يبيعه ولا فيشترطون ان يكون الاطعام من البر بل من الحب او من الثمر ولا يكون مطلقا والقول الثاني ذهب ظهر بعض اهل العلم الا انه اذا غدى المساكين عدد المساكين اذا غداهم او عشاهم وجبه فان ذلك يكفي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم لانه يطبق عليه انه اطعم المساكين يطبق عليه انه اطعم المساكين فالصيام غيرهم صار اذا اطعم 60 مسكين في كفاره الظهار او 10 مساكين في كفاره اليمين فهذا يثني على ما اختاره جماعة من المحققين سواء كان صائما أو غير صائم المهم أنه يطعمهم من الشعر يتقيد بالعدد وأن يكون من المساكين أما إفطار الصوام يجتمعون عليه الناس فلا ما ينظر يجدها الغني يطعمها الفقير يطعمها حتى بلغ العلم نحو فيه خفار يأكلون مع الصوام هذا ما ينظر لكن لو جمع المساكين وأطلعوا عشاء أو هدف عدد ما فرض الله عدت أيام. نعم. أما الجماعة اللي ما ينبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما تبرع به الجنة. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإله، لا معنى هذه العبارة؟ يعني ليس بإله يجب فيه الإيقاف، هو إله ولو تقل آل الرسول، حديث آل الرسول شهرا يسمى إله الشهر إله، لكن قصده ليس بإله، ليس بالإله الذي يترتب عليه الحكم وهو الإيقاف وتحليل بين أمر خلقه. نعم. قضية الشيخ، إذا لم يستطع كفارة الظهار من صيام وعتق وإطعام فهل تسقط كما في كفارة الوقت في نهائي رمضان؟ ومن ذا كفارة رمضان هذا اختلف في العلماء، إذا لم يقدر على الصيام الثلاث فبعض العلماء يقول تبقى دينا، تبقى دينا في ذمته، متى قدر فإنه ينفذه، وبعض العلماء يقول لا تسقط، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه إلى الجامع في نهاية رمضان وكل ما قال له قال لا أستطيع لا أستطيع، حتى قال له حتى أتي بعرق فيه 15 صاع من التمر قال خذها لا تصدق، قال وهل على أكثر مما ماذا إذا لا نسيها عن غير أكثر منه، قال خذه فأطعمه أهله. فبعض العلماء يقول إن هذا كفارة، إن هذا كفارة إطعامه لأهله كفارة، فالفقير يجوز إنه إذا أطعم عنه غيره إذا أطعم عنه غيره أن يأكل الكفارة، لأن الذي أطعم عنه رسول صلى الله عليه وسلم، فقول أطعمه أهله. والبعض الآخر يقول تفسد كما في نفس الزاد فإن لم يجد سقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك بأداء الكفارة بل سكت عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإله يحتاج إلى التلفظ به من الزوج لتحديد المدة أم لا؟ يحتاج إلى التلفظ، يعني قصد التلفظ بالإله أو قصد التلفظ بالمدة، لا بد من التلفظ بالإله، اليمين لا تنعقد إلا بالتلفظ، أما لو نوى بقلبه فلا يترتب عليه شيء، لو طلق بقلبه، لو حلف بقلبه هذا لا يتركب على شيء حتى يتلف. أما إن كان قصده إذا لم يذكر مدة، إذا آل من زوجته ولم يذكر مدة آمنة فهذا يضرب له 4 أشهر، يضرب له 4 أشهر إن رجع في خلالها وإلى عند تمام 4 أشهر. نعم. مثل لو حدد نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا آل زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد تمام الشهر؟ كفارة يمين لأنه آل ما يقال، فإذا رجع إفاء ورجع إليها وله حال في اليوم الواحد عليه كفارة اليمين، لأنه إذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله يجب عليه كفارة اليمين، وعلى الصلاة اليمين على كل حال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من كان له زوجتان فآلى من إحداهن بعدم المبيت 4 أشهر؟ يختص الحكم بمن آلى منها، يختص الحكم بمن آلى منها إذا عينه دار فلان، وأما التي لم يولد منها فليس عليها إلا. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم من انتقل إلى الإطعام مع قدرته على العتق والصيام، هل يكون بذلك كفر عن الظهار؟ ما الحكم؟ من انتقل إلى الإطعام مع قدرته على العتق والصيام. لا يجزي لو انتقل إلى الإطعام ترك ما قبله وهو يقضي عليه إنه لا يجزي، بل لو انتقل إلى الاختيار لأن شهرين متتابعين ترك العتق ويقضي عليه ما أجزاه الصيام. العبد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الترتيب. فضيلة الشيخ، في قصة سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه ظاهر مدة رمضان وهذا أقل من 4 أشهر، فكيف يكون عليه كفارة؟ هل كفارة في هذا؟ هل كفارة في إله؟ هذا ظاهر ماذا في الحديث؟ ظاهر من الله إلا انتهى من الحديث الذي قبل هذا، الآن دخلنا ضدها. هل كفارة في هذا؟ هل كفارة في إله؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما وجه تسمية الرجعة سيئا وما الفرق بين السيء والضلال؟ لا يا اختبار، هذا السيء بمعنى الضلال، هذا السيء بمعنى الرجوع. فاء رجع، فاء إلى الشيء رجع إليه، ومنه الشيء في بيت الله الذي يؤخذ من أموال الكفار سمي سيئا لأنه رجع إلى المسلمين، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وليس للكفار في هذا الشيء، ولكن إذا أخذها المسلمون بالجهاد والغنيمة فإنها تعود إليهم سميت سيئة. فاءت إليهم يعني رجعت إلى أصل. فالفيل في اللغة هو الرجوع، أما الفيل الذي هو الظل هذا شيء آخر، هذا شيء آخر حتى فيه المعنى. قالوا الظل سميت سيئة لأنه رجوع، لأنه تقلص في الأول سبب ارتفاع الشمس، تقلص ثم يعني كان الظل من جهة المغرب في أول الصباح، كان الظل في أول الصباح من جهة المغرب جهة الغرب، ثم يتقلص بارتفاع الشمس شيئا فشيئا حتى ينحسر تماما ولا يقال، ثم إذا بدأ من الشر سمي شيئا لأنه رجع بعد تقلصه بعد انقطاعه عاد بعد ذهاب، ففيه معنى الرجوع عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل لا بد في التكفير من نية المكفر عنه أم لا يشترط؟ لا بد، العبادات لا بد من النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى ومنها الكفارات، سواء كانت من نفس المكفر أو كانت من غيره بالنيابة عنه، فلا بد أن ينوي الدافع للكفارة، لا بد أن ينوي أنها كفارة لأنها عبادة لابد لها من نية، سواء كانت من وجبت عليه أو من غيره من نفع عنه بالوكالة أو بالتبرع عنه، لابد من النية. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم طلق عليه الحاكم؟ نيابة عنه يقوم الحاكم مقامه، يقوم مقام الممتنع، طلق عليه امرأته نيابة عنه. نعم. فضيلة الشيخ، قالت زوجة لزوجها أنت علي كأبي، تريد أن زوجها يحرم عليه وطؤها، ثم ندمت، فما يلزمها وهل هو ظهار؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ظهار وعليها كفارة الطهار، ومنهم من يرى أن عليها كفارة يمين إطعام 10 مسكين أو كفارتهم تجد لأنها تكون ثلاث سنين، ومنهم من يرى أنه لا شيء لأن الظهار خاص بالرجال، لا شيء على المرأة، لا شيء على المرأة، والصحيح الأول أن عليها كفارة يمين لأنها حرمت زوجها وتحريم الحلال فيه كفارة يمين. هذا هو القول المطلوب. قضية الشيخ في كفارة القتل الخطأ، هل الصيام يكون متتابع أم أنه يجوز أن يفطر يوما ويصوم يوما؟ هذا من اختلافها. قال تعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لا بد من التتابع، فإن قطع التتابع من غير عذر شرعي فإنه يستأنف الصيام من جديد. أما إذا قطعه لعذر شرعي كالمرأة أصابها الحيض أو الولادة المفاة أو دخل عليه شهر رمضان أو أيام العيد فإنه يفطر للعذر الشرعي، فإذا انتهى العذر الشرعي يواصل الصيام ويبني على ما مضى، ما يستأنف، يبني على ما مضى، لأن هذا إما فطر واجب وإما صيام واجب، فلا ينقطع التتابع بإفطار واجب كالعيدين والحيض والنفاس ولا بصوم واجب كشهر رمضان. نعم. قضية الشيخ، هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام أو عامين يعتبر من الإيلاء؟ لا، الإيلاء حلف وما حلف، لكن إذا أجاز الفقر والحاجة إلى أن يسافر لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معلوم، فهو معلوم في هذا، لا حرج عليه أنه في طلب الرزق له ولها ولأولاده يكون معلومة، وإن تيسر له خصوصا في زمان هذا في سهولة المواصلات تيسر له يأتي إليها ولو قليلا في السنة فإنه يجب على ذلك، وإن لم يتيسر له صعوبة المواصلات وحاجته إلى الكسب فإنه معلوم في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، في يوم من أيام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع أهلها لزيارة أخيها، وقد لحقت بها بعد فترة في نفس الشهر، ثم وضعتها وقلت لها: نحن على سفر، فهل علي شيء؟ وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم. إذا كنتم في سفر فلا المسافر يباح له الفطر ويباح له الجماع يعني مسافر، فإذا كنتم ما انقطعت عنكم أحكام السفر، ما أقمتم وقال تمنع أحكام السفر، قامتكم مسيرة وسفركم مسافة قصر والبلد ما هو بلدكم فلا مانع من ذلك. فضيلة الشيخ، إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام فصام 30 يوما ثم وطئ، هل يعيد الصيام من أول الشهرين أو يكمل؟ إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام 30 يوما ثم وطئ، هل يعيد الصيام من أول الشهرين أو يكمل؟ لا، يعيد الصيام من أول الشهرين، بطل صيامه لأنه مسها قبل أن يكمل ما أمر الله به، فيعيد فيبدأ الكفارة من جديد، لأن لا يقطع الكفارة، قوله تعالى: من قدر أن يتناهى، هذا الشرط، فإذا قال ذلك ووطئ قبل الإكمال فإنه يستأنف الصيام من جديد. نعم. فضيلة الشيخ، تزوجت قبل رمضان بأسبوعين وفي رمضان، ولعله صلى الله عليه وسلم لا تقربها، هذا في المستقبل، لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به، هذا يدل على ملازم من فعل الشهرين جميعا، قوله تعالى الصيام شهرين من قبل أن يتمم، ولم يقل حتى تفعل بقية ما أمرك الله به، بل قال حتى تفعل ما أمرك الله به، هذا يعني الشهرين. نعم. فضيلة الشيخ، تزوجت قبل رمضان بأسبوعين، وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع وقعت على زوجتي في النهار، ولكن دون إنزال، ظنا مني أنه لا يفطر الصوم إلا بالإنزال، حيث كنت أجهل الحكم، فماذا علي؟ نعم، إذا كنت أولجت فيها فإنه يجب عليك الفطارة، ولولا نحصل إليه، لأن الجماع والوضع معناه قليلا، إذا أولجت بفرجها وجب عليك، كما يجب عليك الغسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الأحكام. يقولون إن الإنسان يترتب على الإنزال إنه يجب عليك الكفارة، ولولا نحصل إليه، لأن الجماع والوضع معناه الإنزال، إذا أولجت بفرجها وجب عليك، كما يجب عليك الغسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الأحكام. يقولون إن الإنسان يترتب على الإنزال 400 حكم الدور، ومنها الكفارة يجب عليك، يعني هذا الجماع الوقت، فعليك أن تقضي اليوم مع التوبة إلى الله عليك كفارة الوقت في رمضان، وهي عشر رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإن لم تستطع فإنك تصوم، فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد في الوقت الحاضر أناس يقومون بأخذ مبلغ 10,000 ريال ويعتقون رقبة خارج المملكة وهم موثوقون، فما رأيكم بهذا الأمر وهل يكتفى به في الكفارة؟ تقول إنهم موثوقون، إذا كان صحيح موثوقين فلا بأس، إذا كان لا تدري عنهم أشياء اليوم كثيرة والمختالون كثيرون والمهم تعالوا إذا كانوا موثوقين تجدونهم في هذا المئة إلا وتكتمونها بالشيء في ذمتك، لن تدخل في هذا في ذمتك إذا وجدتمونها فلا معنى، أما إذا كان لك ما تجد فلا تجد منهم فهذا لا يدري بالمسك. نعم، لأن نفس اليوم كثيرة والكذب كثير ولا في الحقيقة ما في الرزق اليوم. نعم. فضيلة الشيخ، قوله فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، هل يعني ذلك أنه ليس فيه كفارة؟ لا أخي الكرام عليكم، هذا إذا كان 4 أشهر فأقل فلا يؤخذ، هذه المدة الله والخلاف، إن شاء فاعل وخفض وإن شاء استمر إلى أن تكمل 4 أشهر له ذلك، لكن إذا تمت 4 أشهر فإنه يؤخذ، يعني الإيلاء بمعنى النهوض. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العادة ويجلسن في آخر مصلى النساء داخل المسجد، هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام، لا كان داخل أسوار المسجد، داخل أسوار المسجد وإنه من المسجد، لا يجب للمرأة أن يحتفظ ولو بالداخل ذلك، ما عندي ذلك، تكون خارج المسجد على باب المسجد أو في السيارة، أما أن تدخل في المسجد هذا لا يجوز لها. ونحن بالحقيقة فتحنا السماعات الخارجية للنساء الحيض، يجب أن تفتح السماعات الخارجية في المستقبل إن شاء الله، يجب مثل هؤلاء الحيض يصل إليهم الصوت. نعم. فضيلة الشيخ، علي كفارة يمين وهناك أسرة فقيرة. نعم. علي كفارة يمين. نعم. وهناك أسرة فقيرة مكونة من 10 أشخاص الأبوين وأولادهما، فهل يجزي أن أدفع إلى هذه الأسرة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم باعتبار أن كل فرد من هذه الأسرة مسكين؟ نعم، هذا شيء طيب، فإن أهل البيت عددهم عشرة بشرط أن يكونوا كلهم يأكلون الطعام، أما إن كان فيهم مضرع هذا لا يكفي، لابد أن يكون يأكل الطعام ولو كان صغيرا يطبق عليه الطعام المسكين. فضيلة الشيخ، متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل تبدأ من أول مسح عليهما أم تبدأ من أول حدث يحدثه الشخص؟ صحيح أنه يبدأ من أول مسح، صحيح من أقوال أهل العلم أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث، وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة المكافر ثلاثة أيام من ليالي، فعلق ذلك بالمسح. فتبدأ المدة بأول مسح بعد الحدث الذي لحظ وضوءه الذي لبس فيه الكفين. فضيلة الشيخ، يكثر تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على ألسنة بعض الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات، بل إن بعض الكتب تحمل هذا العنوان، فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة؟ العبارة خطأ لا شك، هي الواقع لو يقال دعاء تخريب المرأة، تخريب أو تحرير، تخريب المرأة، لكن إذا نقلت على كلامهم هذه كفاية لكلامهم هم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم، فهذا نقل لعبارته، والواجب أنه يبين معنى هذا التحرير وأنه تخريب وأنه باطل وليس تحريرا، ما ينقل لسه العمل، لازم يبين. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استنادا إلى فتوى أحد العلماء بين فيها أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة فقط، وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز، الأمر الذي أحدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات، نأمل من فضيلتكم إبداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية، خاصة أن الناس في هذا الوقت يتتبعون الرقص من أي طريق. نعم، هذا اتباع للهوى، ولا هم بيجلوا من هالفتوى خطر، وحتى أن يفتى بها اعتذر، ولكن هم لما وافدت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون بها مع أن صاحبها رجل، صاحبها رجل فاضل معرفه، رجل فاضل لكن وفى على الإنسان يفتي وتراجع عن هذا، وهم سمعوا هذا وسمعوا الإنكار عليه في جهاد بعدة جهاد في الإذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة قدر بيان حول هذا الموضوع، فهم ما هم يجهلون الشيء هذا، لكن لما كان هذا يوافق هواهم أخذوا به، وهذا لا يدري ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى في التلفزيون وغيرها، فالواجب على المسلم أنه يتبع من يثق بدينه وبعلمه، يأخذ فتوى من يثق بدينه وبعلمه، هذا إن كان عاميا، أما إن كان طالب علم فإنه يجب عليه أن يأخذ فتوى من يقوم الدليل معه، إذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب أنه يأخذ من الفتاوى ما رجح بالدليل، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إن كان عاميا ولا يعرف الدليل فإنه يأخذ الفتوى ممن يثق بعلمه وبدينه، وخصوصا في هذه البلاد ولله الحمد، الفتوى لها جهة مخصصة، الفتوى لها جهة مخصصة، فيجب الرجوع إلى تلك الجهة أضمن وأفضل من الوقوع في مثل هذه الأخطاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا عرفت شخصا أو أكثر أنهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار، فهل أطردهم حينئذ أم أن في ذلك تأليفا لقلوبهم؟ لا تطردهم، هم يريدون أنهم يأكلون، لا تطردهم، ولكن تدعوهم إلى الإسلام وترغبونهم في الإسلام لعلهم يسلمون. أما إطعام الجائع هذا مشروع ولو كان كافرا، إطعام الجائع مشروع ولو كان كافرا، ودخول الكافر المسجد لا دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في البصارة، دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، دخولهم لحاجة، دخول الكفار في المسجد لحاجة مباحة هذا سري إذا كان لحاجة، والأكل تناول الطعام هذا للحاجة، ولكن الأولى إن الذين يقدمون الطعام يجعلون خادما خروجا من الخلاف ومن الحرج، يجعلون خادما المسجد يجينا يأكل ولا يجعلون في المسجد. وأيضا جعل الطعام في المسجد يأكل به ضرر على المسجد من التمييز ومن الأصوات والسقف، يجعل الطعام مكان خارج المسجد، إما خيمة ينصبونها وإما حوش يحطونها يفرغونه جانب المسجد وإما بيت يجدرونه في هذا، يعجلون الطعام عن المسجد، هذا أولى وأحسن. أما دخول الكافر إلى المسجد من أجل حاجة مباحة فلا بأس، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يدخله الكافر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فلا يجوز للكافر يدخل الحرم، الحرم كله غير المسجد اللي حول الكعبة فقط، بل لا يدخل الحرم كله داخل الأميال ما يدخل الكافر ممنوع، لأن كله يسمى المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل صيام الشهرين مثلا شهر محرم وشهر صفر، أو لو بدأ من 15 محرم إلى 15 صفر إلى 15 ربيع الأول هل يصح ذلك؟ صيام الشهرين على قسمين، إما بالأهلة وإما بالعدل، ولا يقوم بالأهلة إلا إذا رأى الهلال بدأ منه فإنه يصوم إلى مثل الهلال الثاني، إلى الشهر الثاني. أما إذا كان ما يرى الهلال هو فإنه يصوم بالعدل 60 يوما، يصوم بالعدل 60 يوما. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الأيام ويتفقون على أن يصوموا ويفطروا سواء، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ هذا بدعة، قيام الجماعي والإفطار الجماعي وقيام الليل الجماعي هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ونخشى أن يتطور الأمر فلا يجوز هذا العمل، أن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة ولا عرف هذا إلا عند هؤلاء المتأخرين الذين لا يحذرون من البدع ويتساهلون بها أو يقلدون غيرها من المبتدع، فهذا أمر لا يجوز، يجب الحذر منه ولا يجب التساهل به. نعم. فضيلة الشيخ، والدي رجل كبير قد فقد الذاكرة، وهو عندي في البيت أقوم بخدمته وله أموال، فأقوم بالتصدق منها وأخرج أضحية عنه من ماله ونحو ذلك، مع أن لي إخوة آخرين، فهل لا بد من استئذان إخوتي في ذلك؟ المال ما هو ولا إخوة ما دام صاحبه حي وهي صاحبه، ما أنتم حي، ولا يجوز التصرف فيه إلا بسره وتنميته وإخراج الزكاة منه. وأما أن تتصدق منها وأن تهدي منها هذا لا يجوز، ما يجوز عليك بحفظك وتنميته إذا كان تنميه البيع والشراء وتدفع زكاته كل سنة هذا واجب، وإذا كان على وليك ديون والمكيل عنه تجد الديون عنه أيضا، الحقوق التي تجب على وليك. أما تبرعات وصدقات والوصية وما أخذ ذلك هذا لا تعمله على أي مثال، فليس لك شيء ولا ليصرف شيء ما دام صاحب المال حيا موجودا. نعم. فضيلة الشيخ، هل إخراج زكاة المال بغير النقد على الفقراء جائز؟ بغير النقد؟ نعم. زكاة المال من المال، الغنم يخرج منها غنم ولا يجل منها رجل والبقر من البقر، فيجوز إخراج القيمة، يجوز إخراج القيمة عن المواشي وقيمها العادلة التي ليست رخيصة وليست غالية متوسطة، يجوز إخراج القيمة عن المواشي ويخرج زكاة الدراهم دراهم من الدراهم، زكاة التمر تمر، زكاة البر بر، ويجوز إخراج القيمة عن زكاة البر وزكاة التمر، يجوز إخراج القيمة. أما العكس وهو أن تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلع، فهذا أجازه بعض العلماء إذا كان أنفع للفقير، إذا كان هذا أنفع للفقير فلا بأس أن يستخرج عروض يعني سلع يشتريها بالزكاة وتدفعها له، إذا كان هذا أنفع للفقير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا خضيري وهذا قبيلي؟ لا هذا لا يعني. نعم بعضهم يعدون من الكفاءة النسب، يعدون النسب من الكفاءة، ولكن الإباحة يباح شرعا، لكن ما يلزم إذا تزوج قبيلي يعني يسمونه غير قبيلي في قبلية أو العكس قبل يتزوج بغير قبلية، فهذا الزواج صحيح جائز شرعا، ولكن يكون الخيار لمن لا يرى ذلك، يكون له الخيار إزالة للضرر عنه كما سبق لكم إنه نكاح جائز، لكن يكون الخيار لمن لم يرضى به. نعم. فضيلة الشيخ، أيتام لهم مواد غذائية تأتيهم من أهل الخير، فهل إذا خشوا عليها من التلف التبرع بها؟ نعم. أيتام لهم مواد غذائية تأتيهم من أهل الخير، فهل إذا خشوا عليها التلف التبرع بها؟ إذا كانوا مستحقين لأخذها فإنهم يملكون ويتصرفون فيها، إذا ملكوها يتصرفون فيها، أما إذا كانوا غير مستحقين لأخذها عندهم ما يكفيهم فلا يجوز لهم الصدقات، وبالتالي لا يجوز لهم التصرف فيها لأن أخذها لهم غير جائز أصلا. الحاصل أنه إذا كانوا مستحقين ما عندهم ما يكفيهم فيجوز لهم استقبال الزكوات والصدقات، وأما إذا كانوا عندهم ما يكفيهم فلا يجوز لهم استقبال الصدقات ولا الزكوات. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال رحمه الله: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، لاعن يلاعن، ولاعن ثم لعان، وهو مأخوذ من اللعن وهو الطلق والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وأما في الشرح فاللعان هو أيمان، هو شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، ولذلك سمي لعانة. والسبب إذا حلف الرجل زوجته، إذا خلف الرجل زوجته بالزنا فإنه إما أن يقيم البينة على ما خلفها به، وإلا فإنه يجب عليه حد القتل ولا يصرف عنه حد القتل إلا إذا شهد على نفسه 4 شهادات إلا إنه لم يقتل به ودعا على نفسه الخامسة باللعنة إن كان من الكافرين. فإذا فعل ذلك فإنه يسقط عنه. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم أن يملكونهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة ولم يكن لهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله فإنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. هذا يحدث عنه الحد لأن الأصل في القلب وجوب الحد إن لم يأت الخالق يبين 4 شهود يشهدون على صحة ما قدر هذه. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا إذا كان القلب لأجنبية أو لأجنبي. لكن إذا كان القلب من الزوج زوجته فهو أيضا فعلي مطلوب منه أن يأتي ب4 شهود أو يشهد 4 شهادات على نفسه إنه من الصالحين ويختم الخامسة باللعنة عليه إن كان من الفاسقين. وهذا فيه صيانة للأعراض وهو لا يصل في الأعراض من التوقيف والتدمير طلب للكتب كل الألسنة عن الكلام القليل. وأصل سبب الإلعان هو أن رجلا من الصحابة خذف امرأته لأنها جهل. أنزل الله هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم في الآية لأنه سبب النزول. قد حصل هذا من صحابي أحدهما هلال بن أمية حدث امرأته والثاني عويلة بن عجلان. فقيل إن الآية نزلت في هلال بن أمية هو الذي جاء الأول وجاء بعده الرويدة نفس القضية. فآية نزلت في حقهما جميعا وهي عامة إلى أن تقوم الساعة تشريع عام. لكن سبب النزول هو أحد الصحابيين هذا هو سبب النزول. وفي هذا فرج في الزوج إذا رأى امرأته على المكروه فماذا يفعل؟ سكت وبقي أخاها عنده هذا خطير جدا. وإن تكلم فإنه يجب عليه الحد. فماذا يفعل؟ شرع الله له اللعان. وأيضا الولد الذي لا يعتمد أنه منه كيف يتخلص منه؟ لا يتخلص منه إلا باللعان. فهذا فيه فرج الزوج الذي يبتلى في مثل هذا. أولا إنه يسقط عنه حد القلب، وثانيا إنه يحصل له نفي الولد الذي يرى أنه ليس منه، لأن الأصل أن الولد يسرق. الأصل أن الولد يسرق فلا يتخلص منه إلا بهذا الدعاء. هذا تشريع حكيم من الله سبحانه، فيه صيانة للأعراض وفيه خرج للأزواج الذين يبتلون في هذا الشيء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي فأتك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها كذلك. قالت: لا، والذي فأتك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: في بيان سبب نزول هذه الآيات حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث شيء، سؤال افتراضي، سؤال افتراضي، فهو قيل إنه عوين العجلان وقيل إنه إلى مثل مخيلة، وكلا الرجلين حصل لهما هذا، كلا الرجلين حصل لهما هذا. فالآية نزلت فينا جميعا وفي كل من حدث له من ذلك إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يرى امرأته على الفاحشة، هذا السؤال افتراض. إن تكلم تكلم بأمر عظيم وهو الحدث، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني على أمر عظيم. لماذا يقول سكت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجيبه بشيء. فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع، سؤال عن شيء لم يقع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال. كره لكم قيل وقال كثرة السؤال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وتسألوا عنها حين ينزل القرآن. الله عز وجل الله حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأخذوا بها كافرين. وفي حديث من أشد الناس ذرا: من سأل عن شيء لم يحرم حرم من أجل مسألته. الله جل وعلا سكت عن أشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عن أشياء رحمة إلى هذه الأشياء. قال: فلا تسألوا عنه. الإنسان لا يسأل إلا إذا حصل له شيء قبل أن يحصل شيء آخر. وقد تبتلى هذا الرجل لما سأل بالطيب. قال: يا رسول الله، وقعت بذلك سألت عنه. هذا فيه دليل على انه لا ينبغي السؤال عن الشيء المكروه قبل ان يقع. لا يسال عن الشيء المكروه قبل ان يقع. هذا اذا وقع فلا بد من السؤال. لذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقع له هذا الشيء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه وقع له ما سال عنه، فانزل الله آية اللعان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه وقال له: اتق الله، فإن عذاب الدنيا هو الحد وخذ من عذاب الآخرة. المذكور في قوله تعالى الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد شديد للخالق فهو بين أمرين إلا أن يقام عليه الحد في الدنيا حد القدر على عذاب في الدنيا أو يحل به العذاب في الآخرة. عذاب الدنيا أهون من العذاب الآخرة. فقال لا والله يا رسول الله ما تلبت عليها. ثم تعالى فقالت لا والله يا رسول الله لقد كذب عليها. فشهد الرجل على نفسه أربع شهادات لله إنه لم يصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهد أربع شهادات لله إنه لم يكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في قول الرجل يقتل بلعنة الله والمرأة تقتل بغضب الله. الحكمة الله أعلم أنه لا بد إذا حلف أربع شهادات لله إنه لم يصدق فيه والخالف أن لعنة الله عليه في هذا من الكاذبين فتوجه إلى المرأة وهي أقرب إلى الكذب والغضب أشد من اللعنة لذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب وأشد من اللعنة لأن الغضب لا يكون إلا مع الجحود مع العلم ولهذا اليهود مغضوب عليهم لأنهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله. الغضب يكون على من جحد مع العلم لما كانت المرأة مظنة أنها جحدت مع العلم حقق غضب الله سبحانه وتعالى. دل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى بيان سبب نزول آية النور الذين يرمون أزواجهم أنها نزلت في قصة هلال بن أمية وعويلس بن عجلان لما كل منهما قذف امرأته. المسألة الثانية في حديث دليل على مشروعية اللعان في الإسلام إذا حصل مثل هذه الواقعة. في الحديث دليل على كمال هذه الشيء الغراء التي ما تركت شيئا يحتاج اليه المسلمون الا وبينت الكفر. ومن هذه المساله العظيمه ما يحصل بين الزوجين من هذه المعضله العظيمه فجعل الله منها خرجا ومخرجا الى التشريع الحديث. المسألة الثالثة فيه أنه يبدأ بالرجل لأنه يبدأ بالرجل لأنه المبتعد فيشهد أربع شهادات كل شهادة تكون في عوضا عن الشهادة لأن الشهود على إثبات الزنا كم؟ أم الشهود على إثبات الزنا؟ أربعة. فكل شهادة تكون عن الواحد عن شاهد واحد يشهد على نفسه أربع شهادات بالله على يمين وأكد باليمين أشهد أي شهادة بالله على قسم لو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم أربع مرات كل مرة عن شاهد ثم ختمها بالدعاء على نفسه لعنة الله وهو الفرض وإبعاده عن رحمته من كان من الكاذبين. هذا في تحريم الكذب شناعة الكذب لا سيما الكذب على الناس في أعراضه. وفي الحديث دليل على أنه يثنى بالمرأة بعد الرجل وتشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. خلقوا الشهادات إنه لمن الكاذبين. هو يقول إنه لمن الصادقين. هل تقول إنه لمن الكاذبين؟ يقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الدين. والخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان في قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما فإنهما يفتريان إلى الأبد فرقا واحدا ولا يحل له بعد ذلك أن يتزوجها فرقا واحدا. هذا قال فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآتي أنه قال له لا سبيل لك على الدين. إذا تم اللعان بينهما أوفيا لشروطه فإنه تحصل البرقة. اختلف العلماء هل تحصل البرقة بمجرد اللعان أو أنه لا بد أن يفرق بينهما الحاكم أو أنه لا بد أن يطلقها الزوج. الصحيح الأول أن تحصل البرقة تلقائيا بتمام اللعان. تحصل تلقائيا بتمام اللعان. وطيب. وفي الحديث أيضا في المسألة الرابعة أن الحاكم يقوم الزوجين لله ويعظهما ويقول لهما عذاب الدنيا والحد أول من عذاب الآخرة فيخوضهما. وأيضا يؤدي الشهادات وهي تؤدي الشهادات عن قيام وهم عن قعود وهي قائمة وهو قائم في محضر البينة على المدعي واليمين على بدنها. وأما واقع الأمر الباطل فهذا لا نعمل إلا الله. هذه مسألة عظيمة أن الحاكم إنما يحكم بالظالم وأما الحقيقة فهي عند الله وهو الذي يحكم بينهما يوم القيامة. الحكم النهائي إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الحكم الشرعي للدنيا فهو على الله. هذا واحد يقول والله أنا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي. يقول لا إن كنت كاذبا فهو حلال لك حرام عليك. فلا حكم لي القاضي معلوم لأنه إنما يبني على الله وعلى نحو ما يسمع. وأما أنت ما يبريك الحال ولا ينفعك شيء يوم القيامة. بعضهم يقول أنا أخذته من المحكمة حكم شرعي ويأكله إن كان كاذبا فهو حرام عليه وتطعكم من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحلفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه قبل قطع بها ما لم يؤخذه لقي الله فأعطاه عليه الأوصاف. قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قريبا من حرام الأمور ما هذا الذي فعل وعلى الخصوم أن يتق الله وأن يصدقه. إذا كان الإنسان ما عنده صدق في دعواه فإنه لا يصدق عنه. لكن إذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتدليس فالأحكام تعاد يوم القيامة، تعاد الأحكام يوم القيامة، ويحكم فيها أحكم الحاكم الذي يعلم السر وأخفى، وينصف المظلومين من الظلمة، وإن كانوا أخذوا في الدنيا بحكم شرعي. أحدكما كتابكما على الله، أحدكما كاذب، الذي ما يأتي أن أحكام الشرع إنما هي على الأمور الباطنة حسابها على الله. فقال الرجل مالي يعني الصداق، قال له لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. هذه مسألة ثانية، وهي أنه إذا تم اللعاب فإنه يحصل الفراق، ولا يكون للزوج سبيل سبيل على الزوجة. وليس فيها رجعة، وليس فيها عقد كامل، ولو تزوجها آخر ما تحل أبدا، فوق أبواب الجنة لا سبيل لك عليها. هذا فيه أن الغرفة تحصل بمجرد انتهاء اللعاب توبية بشروطه. المسألة الثالثة أنه هل الزوج لا يستحق الرجوع للصداق على زوجته التي لا عمل لها وفرق بينه وبينها، لا يستحق عليها الصداق، لأن الرجل قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته إليها. قال إن كنت صادقا فهو بما استحللت من رأيه، لأن الصداق بعد الدخول يتقرر للزوج، الصداق بعد الدخول يتقرر للزوج، فهو بما استحللت من رأيه. وإن كذبت وإن كنت كاذبا عليها فهو فهذا أدعى، يعني تجمع بين الكذب وأخذ الصداق وهو من أبدا، أو غير ممكن، الرجوع للصلاة غير ممكن، سواء كان صادقا أو كاذبا، كان صادقا فهو من أحل بالرجوع، وإن كان كاذبا فلا يستحق الرجوع به من باب أولى، باب أولى، ولهذا قال أبعد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صفا فهو لزوجها، وإن جاءت به أسهل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. هذا في قضية الولد بين المتلاعبين، الولد إذا نفاه الزوج بالإعانة أراحما أو ضمنا، يعني يقول هو هذا الولد ليس مني، هذا الحبل، قال هذا الحبل ليس مني، هذا الولد ليس مني، فإنه ينتهي باللعان ويكون ابنا للزوجة، يكون ابنا للزوجة ويلحق بها، يرثها وترثه، ويرثه من بعدها عصبة الأم، عصبته يكونون عصبة أمه. فينتهي الولد باللعان إذا ذكر صراحة أو تضمنا، ويكون ابنا للزوجة التي ولدته.